إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ المرداوي يرحمه الله. وقبل ذلك أنبه الإخوة إلى مسألتين. المسألة الأولى، ما زلنا نسمع بعض الإخوة يتفاعل مع قراءة الإمام فيبدأ يقرأ معه ويحاكيه، يعني يحاول أن يقلده أثناء قراءته فيقرأ معه الفاتحة أو السورة، وهذا لا يجوز، لأن مأمورون بالإنصات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والواجب على المسلم أن يقتصر على قراءة الفاتحة بعد أن يفرغ الإمام من الفاتحة ويقرأها سريعا، يقرأها سريعا، أما ما زاد على ذلك فإنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية. أما قراءة الفاتحة لا بد منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، أي باطلة. المسألة الثانية أيضا تتعلق بالتفاعل مع الإمام، مسألة البكاء والتأثر. هذا أمر طيب وأمر مبارك، ويدل على خشوع القلب وخضوعه لله، لكن ينبغي للمسلم أن يخفيه ما وجد إلى ذلك سبيلا، بل إن بعض أهل العلم قالوا: إذا بان صوت فشكل حرفا أو حرفين فإن صلاته لا تصح. قد لا يتحكم المسلم في نفسه، ولكن لا يظهر صوت ولا نشيجا يسمعه الناس، فإن هذا أدعى للإخلاص أيضا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا أهل العلم نهوا أن يظهر الصوت بالنسبة للمأموم، قد يظهر بالنسبة للإمام بدون اختياره لأنه يقرأ، لكن بالنسبة للمأموم لا ينبغي أن يظهر صوتا بالبكاء، وهو حسن أن يبكي ويتأثر من خشية الله، لأنه يسمع القرآن الذي لو أنزل على جبل لهده، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا شيء جميل، لكن كونه يصل إلى أن يصوت خلف الإمام ويسمع الناس بكاءه، فكما قلت لكم الأولى هو الإخفاء قدر الإمكان، وثانيا لا يجوز أن يظهر صوت يلفت أنظار الناس. هناك مسألة ثالثة، يا أخي الكريم، هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في التسبيح أن تسبح بيديك وباليمنى خاصة، ويجوز بالاثنتين لأنهما مستنطقتان، تعقد التسبيح بيديك، تقول أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأخذ الله من أبغضها وقلاها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. أما هذا الخرز والقلائد التي تشبه مصاغات المرأة وقلائد المرأة التي يسمونها بالسبحة أو المسبحة، فهذه بدعة من البدع، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استخدامها في المسجد. وفيها عدة مساوئ: الأمر الأول أنها بدعة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوى أن جويرية رضي الله عنها كانت تسبح بالنوى دعوى غير صحيحة، والحديث ضعيف لا يثبت. نعم كانت جالسة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمات هي أفضل مما قلت، سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رضا نفسه. لكن التسبيح بالحصى أو بالنوى أو بهذه الخرزات هذه من البدع. وفيها مشكلة أخرى، وهو أنها الآن قد تعثر الناس عندما يمشون بين الصفوف، كثيرا ما يسقط زيد من الناس لأن رجله تعرقلها تلك السبحة التي يسميها بعض العلماء قبحة. والشيء الثالث المحذور الثالث أن بعض البلاد الإسلامية أصبحت جزءا من صلاتهم، إلى درجة أنك إذا جلست في المسجد رموا في حجرك ماذا؟ هذه المسبحة، هذه القلادة. وهناك محذور رابع من آخر ما وقف عليه بعض أهل العلم، أنها من طقوس الهندوك أو البوذيين، هم الذين يستعملون هذه الخرزات. وهناك محذور خامس، وهو أنها عند بعض الفساق شعار على الخنا والفجور، يستخدمونها للإشارات للنساء. ولذلك يقال في بعض الأوساط الذين يتساهلون فيها يقولون عنها إنها مسبحة مقبحة ملوحة. وأنا أقول إنها مقبحة مقبحة مقبحة، وليست من دين الله في شيء. وإذا أردت أن تسبح فسبح بيديك اللتين ستشهدان لك يوم القيامة بهذا التسبيح: اليوم نختم على أفواههم، ها أكمل، وتكلمنا سبحهم، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وأما هذه السبح فارمها في القمامة. نعم تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكلك أذن القلب والغدى ذكرها، وحرم شرى جوز القمار وشردي. نعم. وأكلك أذن القلب والغدى ذكرها. وأكلك أذن القلب والغدى ذكرها، وحرم شرى جوز القمار وشردي. يعني يبين المصنف رحمه الله تعالى أن تعمد أكل بعض الغدد من أنواع اللحم، وإن لم يرد فيه ما يصح يعني من حيث الثبوت، تعمد ذلك قد يكون فيه ضرر صحي من ناحية، وناحية أخرى قد يكون فيه شيء من عدم الأدب مع الآكلين، في أنه يمد يديه إلى جهتي فتطيش يده في الصحفة من أجل تعمد أكل بعض الأشياء المحددة من المأكولات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام: يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثم أيضا بين رحمه الله تعالى أن شراء ماذا؟ الجوز الذي يلعب به مثل النرد ومثل الشطرنج وما إلى ذلك كله محرم ولا يجوز للمسلم تعاطيه. وقد جاء في الحديث: من لعب بالنردشين فكأن النردشير فكأنما صبغ يده أو لطخ يده بدم خنزير. فهذه الألعاب التي أصبحت الآن يعني الشغل الشاغل للناس أرى أنها لا تجوز، بل دلت النصوص على عدم جوازها، ومثلها كل ما أشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى مثل اللعب بالورق أو البلوت أو ما إلى ذلك مما يسبب أيضا السب والشتم واللعن والشحناء وقلة الأدب وإضاعة الوقت وقتل الوقت فيما لا فائدة فيه. بل حتى بعض الألعاب المباحة إذا أشغلت عن ذكر الله وعن طاعة الله تتحول إلى محرمة، مثل لعب الكرة. قد نقول أنه في الأصل لا بأس به من حيث يعني اللعب في حد ذاته إذا لم يتحول بهذا الشكل الذي يفعل الآن من التنافس ويعني التي قد تؤدي إلى حرب بين بعض الدول وإلى قلة حياة وإلى صياح وإلى مظاهرات وإلى سب وشتم ولعن وإضاعة الأوقات وتفريط بالصلوات واتباع للشهوات. يعني مرت بنا مسائل أن أحدهم طلق امرأته لأنها من فريق وهو من فريق، فشمتت بها وشمتت به حتى طلقها. فإذا وصلت إلى هذا الحد من المهزلة فحتى الألعاب المباحة تصبح تتحول إلى ماذا؟ إلى محرمة. فانتبه يا عبد الله واجتهد فيما يقربك إلى الله وابتعد عن كل ما يضيع وقتك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أحكام الثمار والجلالة وأداب الشرب والنوم. وإن مر إنسان بأثمار حائط بلا حائط أو ناظر مترصد، نعم كم، ليأكل ولا يحمل ولو عن غصونة نعم. وعن أحمد: احذر منه غير المبدد. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا مررت ببستان وفيه ثمر متدل وأنت بحاجة إليه فلا بأس أن تأكل غير متخذ خبنة. ما معنى غير متخذ خبنة؟ يعني لا تحمل في جيبك أو في عمامتك أو في أي شيء معك شيئا، فلا بأس أن تأكل بقدر الحاجة إذا لم يكن هناك حارس أو ناظر يعني يمنعك من ذلك. فإن وجد حارس أو ناظر فاستأذنه. وهذا يكون بقدر، وإذا لم يترتب على ذلك ماذا؟ فتنة أو خصومة أو يعني مشاحنة أو أن لا يكون قليلا بحيث تضر بأهله، يعني لو مر بنخلة هي الوحيدة لأيتام أو فقراء أو مساكين فالأولى أن لا يأخذ منها. لكن الحوائط الكبيرة والبساتين الكبيرة التي لها ثمر متدل وربما خرج حتى عن سور الحائط فلا بأس أن تأكل غير متخذ ماذا؟ خبنة، يعني لا تتخذ شيئا زائدا تحمله معك. والأولى التعفف، لكن يجوز لك لو فعلت ذلك إذا أمنت الفتنة وأمن أن لا يكون هناك يعني شيء من الشحناء أو الخصومات. أعد البيتين. وإن مر إنسان بأثمار حائط، بلا حارس، الحائط البستان، بلا حارس أو ناظر مترصد، أيوة، بلا حائط أو ناظر مترصد ليأكل ولا يحمل ولو عن غصونة، وعن أحمد احذر منه غير المبدد. يعني تأكل دون أن تحمل معك شيء، دون أن تحمل معك شيئا. وبعض أهل العلم لا يرى ذلك، حتى هناك رواية عن الإمام أحمد وهي المنع، لكن ورد في ذلك آثار يستأنس بها. وكل ذلك إذا لم تحصل فتنة، وإذا لم يحصل هناك ما يؤدي إلى الخصومة، وإذا لم يحصل ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء، وإذا كان فائضا كثيرا بحيث لا يضر نعم بأهله. أما لو وجدت نخيلة ما فيها إلا عرجون واحد وأهلها محتاجون، فالأولى لك ألا تمد يدك إليها. نعم. وعن أحمد احذر مطلقا دون حاجة ومعها بلا غرم، فكل لا تزودي. يعني يروى عن الإمام أحمد إذا لم تكن هناك حاجة أو مسغبة أو جوع أن الأولى عدم الأكل، أن الأولى عدم الأكل من هذا الحائط أو البستان، لكن الصحيح الجواز دون أن تتخذ ماذا؟ خبنة. نعم فضل. وليس عليه في المباح غرامة كأكل لضر من محوط بمبعد. نعم أعد. وليس عليه في المباح غرامة كأكل لضر من محوط بمبعد. يعني لو أن إنسانا أكل من النبات الذي ينبت ولو كان داخل حائط أو داخل بستان، لكنه مما ينبت بدون كلفة، مما يعني نبت بالمطر أو بالماء لكنه لم يزرع ولم يغرس ولم يتكلف صاحبه، فالأصل فيه ماذا؟ الإباحة. الأصل أنه يباح لك أن تأكل منه دون أن تضر بالحائط أو تضر بالزرع. فمثلا لو نبت كمء، تعرفون الكمء، أو مثلا نوع من الأشياء التي تنبت في داخل الأرض تشبه البطاطس، الذي يسمى الآن بالفطر أو المشروم في بعض اللغات، فلا بأس أن تأخذ منه لأنه غالبا ينبت بدون كلفة. لكن لو أن بحثك عنه أو حرثك للمكان يفسد الزرع الذي زرعه أخوك، ففي هذه الحال لا يجوز لك أن تأخذ منه، لا يجوز لك أن تأخذ منه بحال إذا كان يضر بالزرع. يعني نبت وسط القمح أو وسط الشعير أو وسط البقول المزروعة، وأنت تأتي وتحفر لتستخرج تلك الكمأة، لكن حفرك هذا يفسد الزرع، فهذا لا يصح لك أن تفعل. أما إذا كان في مكان مثلا بعيد عن الإضرار بالزرع فلا بأس أن تأخذه أو تأكله. نعم. ولا تطمعا من در أنعام غائب وزرع بحب الرطب منه بأوكد. يعني إياك أن تذهب فتحلب الإبل أو البقر أو الغنم دون إذن أهلها، وكذلك الزرع الأخضر الذي استنبت والذي تعب فيه صاحبه، فكونك مثلا تتجرأ وتأخذ منه بدون حاجة ملحة فإن ذلك لا يجوز لك. ولو قال قائل إن صاحب الأنعام مأمور بأن يعطي حقها يوم وردها، نعم المخاطب هو حق صاحبها، أما أنت فإنه ليس لك أن تذهب وتحتلب من تلك الأنعام إبلا كانت أو بقرا أو غنما دون إذن من صاحبها، لأن ذلك ربما كان قد حصل لمحتاجين أو فقراء، ولأن ذلك مال الغير ولا يجوز التعدي على مال الغير بغير إذنه، ولأن ذلك قد يضر بالماشية نفسها، لأن البعض من الذين ليس لهم خبرة يظنون أن الدابة تحلب، بهيمة الأنعام تحلب في كل وقت، هذه لها أوقات ولها يعني أنظمة معينة حتى لا تضر بصغارها أو نحو ذلك أو بأهلها، فلا يجوز أن تتعدى عليها. ومثلها الزرع الأخضر المستنبت المزروع أو المغروس إلا في حدود ما ذكرنا من الثمار المتدلية. نعم. ويحرم زرع أو ثمار سقيته النجاسة أو دملتموها بأوطدي. يعني كذلك مما يحرم الأكل من الثمار والزرع الذي سمد بالنجاسات أو دمل بالنجاسات أو جعلت فيه نجاسات، كالذين يسقون الزرع بالزبل، زبل بني آدم، مخلفات بني آدم مما يستخرج من المجاري النجسة، فما تولد من نجس فهو نجس، فيحرم عليك أن تأكل من ذلك. كذلك سيأتينا بالنسبة للشاة الجلالة التي تأكل القاذورات لا تشرب لبنها لأنه تحول إلى نجس إلا بعد أن تحبس أياما وتؤكل علفا نظيفا حتى تزول آثار تلك النجاسات. والخلاصة أنه لا يجوز لك أن تأكل من الثمر الذي استنبت عن طريق النجاسات، وهي خضراء الدمن. نعم، يعني كثير من الناس يتساهل في هذا الأمر فيسقي زرعه ويغش الناس بتلك النجاسات، فمثل هذا ينبغي التحذير منه والتحذير من الشراء منه، حتى إذا كان ممن عرف ببيع هذه القاذورات أو أنه لا يتورع أن يسقي زرعه بمخلفات بني آدم التي هي نجسة. أما ما دمل بمخلفات بهيمة الأنعام كالروث ونحو ذلك فهذا لا بأس به لأنه طاهر وليس بنجس. نعم تفضل. وأن سقيت من بعد ذاك بطاهر أبيحت وقيل اكره فقط لا تشددي. يعني إذا سقيت بماء طاهر حتى زالت الآثار وغسلت الثمار ونظفت أياما طويلة حتى زال ذلك الأثر فلا بأس، مع الكراهة التي أشار إليها المصنف، وإن ابتعدت عن ذلك فهو أولى، لأنه يخشى أن تكون هناك بقايا من ماذا؟ من النجاسات، لأنه يخشى أن تكون هناك بقايا من النجاسات. والزرع الذي تعود أهله أن يسقوه أو يدملوه بتلك النجاسات ينبغي الحذر منه، بل والحذر حتى من الشراء منه، لأن فيه غشا للمسلمين، ويعني تعاطي النجاسات أمر محرم، فلنبتعد عن ذلك كل الابتعاد، حتى ولو سقي بماء إلا أن يغلب على الظن أنه قد تحول إلى طاهر، وأن جميع آثار تلك النجاسات قد اضمحلت وذهبت. نعم. وما كان أوفى قوته من نجاسة، وقيل كثيرا منه حر بأوكد، يعني إذا كان الغالب من قوت تلك البهائم من النجاسات فابتعد عنه ويحرم تعاطيه، لأنه نجس. وفي الواقع ليس فقط في حال الغلبة، بل في حال معرفة كونها تأكل النجاسات، فالواجب هو البعد عنها حتى يعلم أنها حبست أياما طويلة وأكلت من الأعلاف المباحة حتى زالت آثار تلك النجاسات، والمؤكد هو منع ذلك حتى ولو كان شيئا قليلا. نعم. وألبانها والبيض منها فحرما، وعنه بل اكره قبل تحبيسها قدي. نعم، كذلك البيض، كذلك الألبان، وكذلك يعني ما تولد من ذلك كله فهو محرم قبل أن تحبس أياما وليالي تزول فيها تلك الآثار، أياما، حتى منهم من قال تصل إلى شهور، يعني لا يؤخذ البيض من الطيور التي تجل تأكل النجاسات، وكذلك الأغنام، وكذلك الإبل أو البقر أو الغنم، حتى تحبس ليالي وأياما حتى تزول آثار تلك النجاسات، لأن أكل النجاسات محرم، والإسلام قد جاء بما ينفع لا بما يضر، وإذا أكلت تلك الحيوانات تلك النجاسات فإنها تكون محرمة أكلها إذا ماتت أو إذا حتى ولو ذكيت، وكذلك ألبانها، وكذلك بيضها إذا كانت مما يبيض، إذا كان يتغذى على النجاسات إلا بعد حبس طويل يوصله بعضهم إلى أكثر من شهر. ولذلك سبحان الله لما تتأملون تحريم الخنزير لعلكم تلاحظون أنه لا يعيش غالبا إلا في ماذا؟ في الزبالات والأماكن القذرة، فالحكمة ظاهرة في تحريمه. طبعا نحن حتى ولو لم تظهر الحكمة، الحكمة أولا وآخرا هو أنه محرم بنص كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك فإن الحكمة ماذا؟ ظاهرة هنا، فإن الخنزير من الحيوانات الجلالة، أي التي تأكل النجاسات والقاذورات، بل لا يعيش غالبا إلا فيها، فلذلك يجب علينا الحذر منه ومن مشتقاته ومن شعره ومن كل جزء منه. ولا تحضرا إن كان أوفاه طاهرا، ولا تكرها من بعد حبس مقيد، يعني يقول إذا كان الغالب أنه لا يتغذى بالنجاسات فمثل هذا يباح، ولكن الذي يظهر أنه متى اشتهرت تلك الحيوانات بأكل النجاسات فالواجب حبسها فترة طويلة. وكذلك إذا حبست فترة وعلفت وأعطيت من الغذاء ما يقضي على تلك النجاسات فلا بأس بأكلها والانتفاع بلبنها وبيضها حينئذ. نعم. ثلاثة أيام وتطعم طاهرة ويكره قبل الحبس إن تركب الشهدي. نعم. أن تركب الشهدي. يقول إن أقل ما تحبس ثلاثة أيام فيحرم قبل ذلك أن يؤكل منها أو أن يستفاد من ألبانها وبيضها، بل أشار هنا حتى إلى تحريم ماذا؟ ركوبها، لأن لما يخشى من أن عرقها قد يكون نجسا نتيجة لما تأكله من ماذا؟ من نجاسات. والواقع أن ثلاثة أيام غير كافية، والأولى أن تحبس أكثر من ذلك، أسبوع فما فوق، حتى تزول كل الآثار الناجمة عن أكلها النجاسات. نعم. ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلا يجز على علفها أحيانا النجس الردي. نعم. ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلا يجز علفها أحيانا النجس الردي. هذا الحقيقة الاستثناء محل نظر، يعني إذا كنت لا تريد ذبحها مبكرا يقول يمكن أن تعلف بعض الأشياء المستشملة على نجاسة، وهذا إن أجيز فإنما يكون عند الضرورة القصوى، عندما لم تجد شيئا تأكله. أما أن يتعمد تعليفها بشيء من هذه النجاسات فهذا محل نظر، سواء أردت ذبحها قريبا أو بعيدا. ويعني الاستثناء هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل، فإن الأولى البعد عنها بالكلية بغض النظر عن كونك تريد ذبحها مبكرا أم تريد ذبحها متأخرا، فالواجب البعد عن هذه النجاسات التي يتغذى بها لما يفضي إليه ذلك من ضرر ولكونها نجسة. نعم. كذلك تقدم لنا لو كان الزرع أو العشب يسقى بماء نجس فهو كذلك، تقدم لنا قبل كم بيت أنه لا يجوز الأكل من تلك الثمار أو الخضار التي تسقى بالماء النجس، وبالتالي كذلك حتى تعليف الحيوانات منها إلا أن تطهر أياما لا تقل عن ثلاثة كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. وإطعامه المحظورة اللحم جائز على نصه مع كره كل بأوكد. وإطعامه المحظورة اللحم جائز على المحظورة إيش؟ المحظورة اللحم جائز على نصه مع كره كل بأوكد. أعد البيت. وإطعامه المحظورة اللحم جائز على نصه مع كره كل بأوكد. الحقيقة هذه الاستثناءات إطعام الحيوانات الأشياء المحذورة والمحرمة مثل إطعامها لحم خنزير أو نحو ذلك أو خمور أو شيء محرم، يعني التصريح بالجواز محل نظر، ولذلك هو استثنى في آخر البيت. الأولى بالمسلم البعد عن كل ما لا يليق. فإذا حرم الله أمرا حرم الانتفاع به من جميع النواحي. إذا حرم الله الخنزير فلا تطعمه للحيوانات أو للبهائم المباحة، وكذلك الخمور، وكذلك كل محرم على البشر لا يجوز أن تطعمه. ماذا؟ مثلا بهائمك أو بهيمة الأنعام التي تركب وتحلب وتؤكل ونحو ذلك، لأن ذلك قد يجرئ على بيع المحرمات، وقد يجرئ على يعني تعاطيها وتداولها بين الناس. وهذا كله محذور يجب تجنبه، وهذا الاستثناء محل نظر إلا لضرورة عندما تحل الميتة. يعني إذا حلت لك الميتة حلت لبهائمك، أما بخلاف ما خالف ذلك أو ما دمت في سعة من أمرك فلا يجوز أن تتعاطى هذه الأشياء. نعم. ويكره في التمر القران ونحوه، وقيل مع التشريك لا في التفرد. يعني الأولى عندما تأكل من التمر أو العنب أو نحو ذلك أن تأكل ماذا؟ يعني شيئا فشيئا، حبة حبة، ولا تقرن بين تمرتين لورود النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يشبه، ولأن ذلك يؤدي إلى الجشع وإلى الأنانية وإلى الإضرار بين بالناس، لا سيما عندما يكون التمر أو العنب أو الثمار قليلة، فبعض الناس قد يصاب بالجشع فيأخذ بالاثنتين والثلاث دفعة واحدة. هذا لا ينبغي، بل عليه أن يأخذ يعني فردا فردا أو ثمرة ثمرة. نعم. ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى، ومكروه الإسراف والثلث أكدي. والثلث أكدي. لا بأس أن يشبع المرء مما أباح الله له، وأن يأكل حتى يشبع، أو يشرب من اللبن حتى يشبع. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، حتى قال أبو هريرة: والذي بعثك بالحق لا أجد له إيش مسلكا. فلا بأس بالشبع، ولكن الأولى والأكمل هو الاكتفاء بماذا؟ بثلث المعدة، ثلث البطن، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لماذا؟ لنفسه. لكن مشكلة أننا نطبق خلاف ذلك، وهناك نكتة في بعض البلاد العربية يقولون إن أحدهم لما سمع هذا الحديث يقول: والله أما أنا فثلث للطعام وثلث للطعام وثلث للطعام، والمنزرق تزريق النفس على سيدي ربي. ها؟ الأولى هو التقيد بالسنة، وفيه صحة للعبد، وما ابتلينا بهذه السمنة والأشياء إلا بسبب الإفراط في الأكل. والأمراض، وما ابتلي كثير من الناس ببعض الأمراض الفتاكة الخطيرة إلا بسبب الإفراط في ماذا؟ والإسراف في الأكل، بحيث أن الشخص لا يكتفي حتى ولو بالوسط، وإنما يسرف حتى يعني يحصل ضرر له في جسمه وفي بدنه من جراء الإسراف في الأكل وكثير من الأمراض المعاصرة إنما هي نتيجة لماذا؟ للإفراط في الأكل والإسراف، مثل أمراض السكري وبعض الأمراض الأخرى وما يسمى بالكوليسترول وما إلى ذلك، ومن الأشياء التي تضر بالقلب وتضر بالشرايين وتضر ببدن الإنسان. فإذا تقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فإنه سيسهم ذلك في صحته بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. ويحسن قبل المسح لعق أصابع وأكل فتات ساقط بتثرد. السنة إذا فرغت من الطعام أن تلعق أصابعك أو تلعقها، والسنة لعق الصحفة أيضا بإصبع واحد، ويعني بدلا من تبقي ما تبقى في يدك وتغسله فقط العقه أولا ثم اغسل يديك. وكذلك ما سقط من فتات على السفرة فإن الأولى ألا يترك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا سقطت التمرة أن يعني يماطب بها من أذى ثم تؤكل، لأن ذلك أولا فيه بعد عن الإسراف، وثانيا فيه شيء من التواضع، ومن تواضع لله رفعه، وثالثا فيه صون لتلك النعمة العظيمة، فأنت تميط ما بها من أذى ثم تأكلها. نعم. فضل. ويحسن تصغير الفتى لقمة الغداء. لقمة الغداء وبعد ابتلاع ثن والمضغ جودي. نعم. يعني من السنة تصغير اللقمة وعدم تكبيرها، لأن تكبيرها من علامات الجشع وقد يضرك حتى في الهضم، قد يضرك في بدنك. ثم عليك بالمضغ الجيد، ولتروا أن ديننا الإسلامي يعنى بكل ما فيه صلاح الأديان بل والأبدان، كل ما فيه صلاح الدين أو البدن. كيف يعني جاء الإسلام بحفظ الكليات الخمس، الدين والنفس والمال والعقل والعرض، ومما يسهم في إصلاح ذلك التقيد بهذه الآداب، التقيد بهذه التعليمات الإسلامية العظيمة من تصغير اللقمة ومضغها مضغا جيدا وعدم الإسراف، عدم تكبير اللقمة، لأن في ذلك أولا تقيدا بالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا فيه عدم الجشع، وفيه أيضا رفق بإخوانك الذين يشاركونك في هذا الطعام، فربما كان قليلا فبعض الناس يجمعه في لقمتين ويترك الناس جياعا. فالأولى بالمسلم أن يتقيد بهذه التعليمات الإسلامية العظيمة. نعم. وتخليل ما بين المواضع بعده وألق وجانب ما نهى الله تهتدي. يعني تخليل ما بين المواضع سواء بالنسبة لأسنانك والجسم ويديك ونحو ذلك، وتجنب كل ما يسيء إليك أو إلى الآخرين، وتجنب كل ما فيه إساءة أدب في مجال الأكل والشرب. فإذا تقيدت بهذه التعليمات النبوية فإن ذلك يعود عليك بالخير وعلى مجتمعك أيضا كذلك بالخير. لو تأملنا مثلا يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تجد أن فيها مصلحة عظيمة لك ولمجتمعك. التسمية تعطيك البركة والأكل باليمين أيضا فيه بركة. وأكلك مما يليك فيه خير كثير، وفيه احترام لمشاعر من حولك، وفيه أيضا بعد عن الجشع والطمع. نعم. وغسل يد قبل الطعام وبعده، ويكره بالمطعوم غير مقيد. يعني الغسل هو الأولى، وإن كان الحديث الذي ورد في الغسل قبل الطعام وبعده محل كلام، لكنه يدخل في النظافة العامة، يدخل في النظافة العامة المأمور بها شرعا. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا اليوم. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بالنسبة للأسبوع القادم درس السبت والأحد والاثنين سوف يؤجل نظرا لسفر عندي، ونستأنف إن شاء الله يوم الأربعاء القادم في هذه المنظومة وفي هذا المكان بإذن الله تعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من عنده سؤال يكتبه كالعادة ويعطي الورقة للأخ، يكتب السؤال في ورقة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السؤال يقول أنا أعمل مع جماعة التبليغ. أجبنا عن هذا بالأمس في شركة، يقول نعم. أجبنا عن ما يتعلق بهذه الجماعة بالأمس. نعم. وخلاص القول أن الحق أن أي جماعات متفرقة أنها محرمة في الإسلام، فالإسلام جماعة لا جماعات، وفرقة لا فرق، وحزب لا أحزاب، ومنهج لا مناهج، وطائفة لا طوائف. نعم. هذا سؤال يقول ما الأفضل في التسبيح، في الأصابع أم في الأنامل؟ يعني هي تشمل، إذا سبحت بالأنامل سبحت بالأصابع، تعقد بأناملك هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحو ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول عندي قطعة أرض متروكة للتجارة، هل تخرج الزكاة عليها بنفس الثمن الذي اشتريته أم بالسعر الآن؟ إذا أعددت العقار أرضا كان أو عمارة أو نحو ذلك، إذا أعددته للتجارة للبيع يعني للكسب للتكسب، فإنه تخرج زكاته كل عام وتقدر بالثمن الذي يحين فيه وقت الزكاة. يعني يقدر الثمن أو تقدر قيمته في وقت وجوب الزكاة فيه. فلو كنت قد اشتريته ب10,000 مثلا، وعندما حال الحول وصلت قيمته 20,000، كم تزكي؟ تزكي 20. والعكس بالعكس، لو كان قد اشتريته ب10 ثم نقصت قيمته، فعندما حال عليه الحول صارت قيمته 5، فأنت تزكي ماذا؟ تزكي 5. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول لا يوجد في بلادنا علماء، يقول أنا طالب علم يعني نتعرض إلى الأسئلة، ما توجيهكم؟ يتعرض إلى إيش؟ بعض الأسئلة من العوام. لا أسئلة. نعم. الحمد لله الآن كثرت وسائل طلب العلم، لكن على طالب العلم أن يتخير وأن يحرص أن يأخذ العلم عن أهله، عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تجد أن في هذا الحديث التحذير من 3 طوائف، من أدعياء العلم ثلاث طوائف خطيرة جدا. ولنأخذ أولا تحريف الغالين من الخوارج والمتصوفة والمؤولة ونحوهم، فإنه أول ما بدأ الانحراف إنما هو بسبب الغلو، بل أول ما بدأ الشرك إنما بدأ بسبب ماذا؟ بسبب الغلو. وتعرفون قصة القوم الذين بعث الله فيه نوحا عليه السلام، أول ما بدأ الشرك بسبب غلوهم في الصالحين، كما بين ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ومما كان سببا في ظهور الرافضة والخوارج هو الغلو، فالخوارج غلوا في آيات القرآن وتركوا آيات وتركوا الأحاديث النبوية، وفسروا الآيات بحسب ماذا؟ أهوائهم وغلوهم، وردوا أكثر الأحاديث بعقولهم، وشاركتهم في ذلك المعتزلة والجهمية ومن نهج نهجهم من الطوائف المنحرفة، فحرفوا النصوص لتوافق أهواءهم ولتوافق غلوهم، وبعدوا بها عن منهج السلف وعن فهم السلف الصالح. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالغلو بتحريف الغالين؟ وهل قتل علي رضي الله عنه إلا بتحريف الغالين؟ وهل تجهمت الجهمية ورفضت الرافضة واعتزلت المعتزلة واستبطنت الباطنية وانحرفت المنحرفة أيا كانت إلا بسبب تحريف الغالين؟ فلنحذر، وهم موجودون الآن في الفضائيات وعبر زبالات الإنترنت وغير ذلك من الغلاة الذين يفتون بغير علم فيضلون وماذا؟ ويضلون، لأنهم قطاع طرق، قطاع طرق، فإياك أن تأخذ بفتاواهم، مثل الذين يبيحون قتل المسلمين أو المعاهدين أو الذميين أو المستأمنين المستأمنين ونحو ذلك من الفتاوى الضالة التي تصدر من خلف الكهوف ومن وراء الآكام ومن الاستراحات ومن البساتين والحدائق ومن المخيمات الغالية. وميزة منهج السلف الوضوح، أنهم يدعون إلى أمر إيش؟ واضح بين المعالم، لا يدعون تحت الشجر وفي بطون الأودية ويختبئون بالشباب ويملون عليهم أفكارهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة كما فعل التكفيريون ونحوهم ونحوهم من الغلاة. فلنحذر من هذا الصنف. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تحريف الغالين، وهؤلاء هم الغالون. فلنحذر من هؤلاء، ولو ادعوا الصلاح، ولو ادعوا العلم، ولو ادعوا التنسك، ولو كانوا صواما قواما. والخوارج وجوه جباههم كالثفان من كثرة السجود، لكنهم على ضلال. على إيش؟ على ضلال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لو لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، أي إلى عكسه. وهم أخطر ما يكون على الأمة، لأنهم يتكلمون باسم إيش؟ باسم الدين. وهنا الخطر، الخطر أنهم يتحدثون باسم الدين، والدين منهم براء. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وقال: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه، وإن لمن قتلهم أجرا. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، ووصفهم بأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، سيماهم التحليق. ومن علاماتهم أنهم يفتي بعضهم بعضا، ولا يرجعون إلى علماء المسلمين الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وما أكثرهم في هذا الزمان، لا كثرهم الله. وقد أساءوا إلى سمعة المسلمين، فالإسلام الذي كان ينتشر في الغرب بطريقة عجيبة، وكانت هناك آلاف المدارس في أوروبا وأمريكا وغيرها، وكلها أغلقت بسبب فعل هؤلاء الخوارج الذين هم من الغالين. وكم فقد من خير، وكم أغلقت من مدرسة، وكم أغلق من معهد بسبب تبنيهم ما يسمى بالبطولات والتضحيات والتفجيرات، وهي انتحار، حيث انظر إلى ما يجري الآن في باكستان وفي بعض البلاد من تفجير. ما يعني، وإن كنا لا نقر قتل المستأمنين، لكن أكثر ما يقع القتل من في من في المسلمين، أكثر القتلى من المسلمين، يأتي في ميدان وينسف من حوله بدعوى مجاهدة الكفار، وهو يقتل من المسلمين. وداوني بالتي كانت هي الداء. هل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل يوم أن كان المسلمين مستضعفين في مكة، وقد قتل والد عمار وأم عمار، وفعل بالمسلمين ما فعل، هل أرسل أحدا يغتال بين المشركين ويستعديهم على من؟ على المسلمين وهم بهذه المثابة. وهل هذه التفجيرات إلا انتحار، ولو سموها بطولات واستشهادات، والله ما خدمت إلا أعداء الإسلام، وما خدمت الإسلام بشيء، وما قدمت للإسلام شيئا، إلا أن أسلمت المسلمين لمن؟ لأعداء الإسلام من الكفار والمعربدين في أرض الله. هؤلاء هم الذين انطبق عليهم تحريف الإيش؟ الغالين. وماذا؟ وانتحال المبطلين. المبطلين وإن كانت تنطبق على الغلاة وغيرهم، لكن المتبادر إلى الذهن أن المقصود الملاحدة الذين يدعون إلى المروق من الدين من دعاة الاختلاط ودعاة التفرنج والتغرب ودعاة التشبه بمن؟ بالكفار، ودعاة الانسلاخ من الدين بتركه شيئا فشيئا حتى يصبح الناس بلا دين والعياذ بالله. وهذا ينطبق على أصحاب العلمنة السفهاء الذين جندهم الغرب لمسخ المسلمين وتحويلهم إلى قردة وخنازير. نعم، هذا ينطبق على بعض كتاب الصحف المارقين من الدين والذين يريدون أن يمرق الناس مثلهم. هذا ينطبق على بعض أرباب الفضائيات الذين أفسدوا الدنيا والدين. هذا ينطبق على بعض المواقع العنكبوتية الإنترنت التي تبث الخنا والمجون والخلاعة وتريد من الناس أن ينسلخوا من دين الله الحق. والله لو أن هذه السهام موجهة لغير الإسلام لذهب واضمحل من أيام طويلة، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره العلمانيون ولو كره دعاة الاختلاط ولو كره دعاة التفرنج ولو كره دعاة التغرب ولو كره دعاة الانسلاخ من الدين. فهؤلاء هم المبطلون، دعاة الانسلاخ من الدين، فإنهم يشكلون خطرا عظيما على الأمة، وهم يتكلمون بكلامنا وبلغتنا ومن بني جلدتنا. ومن أخطر الأمور أنهم يحرفون النصوص من أجل أن تتمشى مع أهوائهم، ومن أجل أن بل ربما بنوا بعض أمورهم على نص حرفوه وتلاعبوا به. وهناك طائفة الآن ظهرت حديثا هي تخدم هذا الصنف من أصحاب العلمنة ودعاة التفرنج والتغرب. هذه الطائفة تدعي أنها تدعو إلى الإسلام، تدعي أنها تدعو إلى الإسلام، مثل الجماعة التي تسمى بصناع الحياة، ومبدأهم التنازل عن بعض مسائل الدين شيئا فشيئا من أجل أن يرضوا الغرب، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فيبيحون الغناء، ويبيحون التمثيليات، ويبيحون الاختلاط مع النساء، ويضحكون معهن ويضاحكونهن، ويتمجنون بأصواتهم ويقلدون أصوات النساء. إذا سمعت بعضهم كأنك تسمع ماذا؟ صوت امرأة، وهو يدعي أنه داعية إلى الله، ويتجول يجول في الأرض طولا وعرضا. وهذا مسخ للدين، هذا مسخ للنصوص الشرعية. بل وصل به الحال زعيم تلك الجماعة الذي فتن به خاصة النساء في هذه الأيام، وبعض الناس فتنوا به فتنة عظيمة، لأنه يعطيهم ما يهوون من الاختلاط وجواز المصافحة التي تؤدي للمسافحة وما إلى ذلك، وباسم يعني التقدم، وباسم أن نريد أن نقدم الإسلام للغرب في قالب جديد، وهو يتنازل عن الدين شيئا فشيئا. تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهؤلاء يشكلون خطر كبير، لأنهم يسمون أنفسهم ماذا؟ دعاء. أباحوا المصافحة، أباحوا كشف الوجه، أباحوا الغناء، أباحوا التمثيليات، أباحوا الاختلاط مع النساء، أباحوا أن يقابلوا النساء وجها لوجه، أباحوا أباحوا وأباحوا مما لا يمكن حصره. وهذا أمر في غاية الخطورة، وأخشى أنهم مجندون من قبل أعدائي الإسلام من قبل ماسونية أو الروتاري أو نحو ذلك. هذا الذي نخشى منه. وهؤلاء هم المبطلون، يخدمون المبطلين، يخدمون دعاة الانسلاخ من الدين، ويفتون بترك صلاة الجماعة وأن مجرد سنة. هم والله ما قصدوا اتباع الأئمة الذين أخطأوا وأفتوا بذلك، وإنما قصدوا الانسلاخ من الدين، ولو وأباحوا الربا وأباحوا معاملات ربوية كثيرة، يعني أشياء لا تكاد تحصى والعياذ بالله. وهم يعتبرون في بعض الأوساط دعاة يدعون إلى الله، قالوا نحن نريد أن نقدم الإسلام في قالب جديد، والقالب الجديد هو التنازل عن كثير من الشرع، وهذا مسخ بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وتأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين ينطبق على كثير ممن أول النصوص كمؤولة الأسماء والصفات، وإن كان هؤلاء قد يعني يشاركون الصنفين السابقين فيما هم فيه من بعد عن الدين، ولكن هم أيضا خطيرون، لأن الجاهل عدو نفسه قبل أن يكون عدوا لغيره. وكثيرا ما تسبب الجهل في أن ينساق الجاهل إلى أن ينقاد للطائفتين الأوليين، المحرفين والمبطلين، فيستخدمون هؤلاء الجهال لتنفيذ مآربهم ولتنفيذ مخططاتهم التي يهدفون بها إلى يعني هدم الإسلام وإيذاء المسلمين. ولكن الله ناصر دينه ومعلن كلمته، والعاقبة للمتقين، ولن نكون من الآيسين. أما ماذا تفعل أيها الأخ الذي تعيش في بلاد لا يوجد فيها علماء؟ الآن ولله الحمد كما قلت لكم عندنا وسائل كثيرة، لكن عليك أن تختار العلماء الربانيين الذين يبتعدون عن هذه الأشياء الثلاثة. وعلاماتهم هي ما يأتي، علامات العلماء الربانيين: أولا تقديم النقل على العقل، تقديم النصوص الشرعية وتحري الحق والصواب. ثانيا البعد عن التعصب للآراء، لآراء الرجال. ثالثا التعويل على فهم السلف للنصوص الشرعية، يعني التركيز على فهم السلف الصالح. هناك الآن دعوة إلى حرية الفهم والبعد عن مفاهيم السلف الصالح، وهذا مسخ والعياذ بالله. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمر الرابع بعدهم عن البدع. الأمر الخامس حبهم للسنة ولظهور السنة. الأمر السادس من علاماتهم عدم التسرع في الفتوى حتى يتأكدوا من النصوص التي يستندون عليها. من علاماتهم أيضا حب الخير للناس. من علاماتهم أيضا البعد عن حظوظ النفس. من علاماتهم أيضا الظهور وعدم الخفاء، لا يدعون في استراحات خاصة ولا في الوهاد والجبال والكهوف، لا، يدعون في كل مكان، لأنهم يدعون إلى دين الله الحق الواضح الظاهر. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم ماذا؟ على تأسيس ماذا؟ ضلالة. إذا رأيت الناس يتخافتون فاعلم أنهم على ضلال. ديننا دين ظاهر، دين واضح، مثل ما ذكر لنا أحد المشايخ أنه طلبه بعض الشباب لينصحهم وليوجههم، وكلما أرادوا أن يجلسوا في مكان قالوا: لا، هذا المكان مكشوف، لا لا لا، هذا المكان ما يصلح، هيا بنا إلى الوادي الفلاني. يقول: فلما رأى توجههم قلت: أنتم ممن تخافون؟ عندكم شيء تخفونه؟ هيا بنا، أنا أريكم المكان المناسب. فأخذهم وأدخلهم المسجد. أخذهم وأدخلهم أين؟ المسجد، بيت الله، ووعظهم في ذلك المسجد. كانوا يبحثون عن أودية خفية سحيقة. طيب تخاف من ماذا؟ أكثر الذين يتخفون بدينهم هم أهل ضلال، سواء كانوا أهل إفراط أو أهل ماذا؟ أو أهل تفريط. فاحذروا منهم جميعا واحفظوا هذه العلامات، فإنها علامات العلماء الربانيين الذين يؤخذ عنهم العلم، فإن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درسنا القادم في يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.